المبدأ أن الله ما أعطانا إلا وهو راض عنا مبدأ خاطئ جدا، لأن هذا ممكن يكون ابتلاء استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا الجهل الفاضح قد صنع به هذا الصنيع، لكن صاحبه الذي حاوره كان رجلا مؤمنا، فقال واعظا له وزاجرا وناصحا ومحذرا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ذكره بأصله، من تراب، من عليك بنعمة الإيجاد من العدم، وواصل عليك النعم من طور إلى طور، من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كامل الأعضاء، رجلا وهيأ لك ما هيأ. ذكره بنعم الله عليه، ذكره بأصله، لكنه والله ربي الربوبية ولا أشرك بربي أحد الألوهية، وعلمه قائلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على هذه النعمة وقلت ما شاء الله، اعترافا أن ما حصلت إلا بمشيئة الله، لا بكدك ولا بجهدك ولا بذكائك، إنما أتيت على علم عندي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونة الله وتأييده، تبرؤ من الحول والقوة، لا قوة إلا بالله، وإسناد ما أوتيه إلى الله ومشيئته وحده لا شريك له، إلى الله عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: تختال علي وتتكبر علي لقلة المال عندي والولد، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة، ويحتمل في الدنيا: أنت أيها الكافر، وأن افتخرت بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا وولدا، فما عند الله خير وأبقى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، وأما هذه التي أنت مغرور بها، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، عذابا ماء صاعقة، مطرا غزيرا، إعصارا فيضانا، يجتاحها يقلع زروعها وأشجارها فتصبح صعيدا زلقا، وجه الأرض زلق لا تثبت عليه قدم، ليس فيه شجر ولا تراب للزرع ولا زرع، تتلف الثمار ويزول النفع وتذهب النعمة، تدمير وإهلاك، فتبقى أرضك جرداء لا منفعة فيها ولا نبات ولا زرع، ذهبت منافعها بالكلية، فهي وحل لا تنبت ولا تثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا لا تستطيع الوصول إليه فلن تستطيع له طلبا. فاستجاب الله دعاء هذا المؤمن، وحصل فعلا ما دعا به على هذا الكافر. قال الله: وأحيط بثمره، أصابه العذاب، أحاط به، استهلكه، لم يبق له شيء، كما يقال أحاط به العدو، إلا أن يحاط بكم كما في سورة يوسف، هلكت. وهذا بسيط، هذا على الله عند يسير، إن ذلك على الله يسير، وأحيط بثمره، كلمتين، وأحيط بثمره، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء بكلمتين، وأحيط بثمره، وانتهى، هلك كله راح. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ويصفق كفا بكف متأسفا متندما متلهفا على الأموال التي ذهبت، وصارت جنته خاوية على عروشها ساقطة، لأن العروش هي القوائم التي تصنع ليوضع عليها الشيء، فإذا سقطت القوائم سقط ما فوقها، فصارت الجنة خاوية على عروشها، سقطت عروشها وسقطت فوقها الأعناب، حل بها الهلاك والخراب. فندم الرجل أشد الندم، فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن

ومن كل الأنواع هذه مهمة. والاستفهام الإنكاري: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ وكذلك تعليم الناس الأذكار الشرعية من فوائد هذه القصة، قالوا لا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذه من الأذكار الشرعية. فإذا يقال يعلم الناس الأذكار الشرعية. الدعاة إلى الله كثيرا ما يكونون أفقر من المدعوين، المدعو قد يكون أغنى في الغالب، وهذه قصة مثال على هذا، الداعية فقير والمدعو غني ومع ذلك لم يمنعه من دعوته. ممكن تحصل حوارات، يعني بعض الأغنياء يحاورون فقراء مساكين، قاله صاحبه يحاوره. هذه المحاورات ينبغي أن تكون مدخلا للدعوة، تسللا إلى النفوس بما لعله يعيدها إلى صوابها. تذكير الإنسان بنهايته: ماذا يمكن أن يحدث لك يا أيها الغني؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب الرتبة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب السلطة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك؟ تذكر، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤك غورا فلن تستطيع له طلبا. وكذلك فإن حرمان النعمة قد ينتج عنه خير عظيم، قد الإنسان يرعوي ويرجع ويؤوب ويستفيد ويتذكر ويتوب من جراء أخذ ماله أو ولده أو افتقاره، يكون خيرا له، قد يكون خيرا له. ثم نتذكر قضية التولي ولاية الله، وأن المؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ولا يتولى أهل الدنيا، وإنما ينصر الله ورسوله، وأن هذا من صلب التوحيد، أسس التوحيد. وكذلك فإن الإنسان يتذكر نهاية الدنيا، إنها فانية زائلة لا تستمر، وقد يرى نهاية الشيء دنيوي في حياته أو في حياة شخص آخر، ويتذكر أن هذا مثال صغير لفناء الدنيا بأسرها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن لا يجعلنا من المغترين، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.